بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. يطيب لي ويسعدني ويسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السابع عشر من شهر رجب لعام 43 و400 من الهجرة النبوية، الموافق للثامن عشر من شهر فبراير لعام 2022. نلتقي بفضل الله وتيسيره لنواصل حديثنا على هذا الأمر العظيم من عقيدة المؤمن. وفي اللقاء الماضي يا أحبة تكلمنا على أمر غاية في الأهمية وغاية في الخطورة، وكل مؤمن معرض له، ما من مؤمن إلا وهو معرض لهذا الداء الخطير اللي هو الرياء، الرياء الذي يسمى بداء الصالحين، الرياء هذا المرض العضال الذي لا يعرفه إلا المخلص. المخلصون لله عز وجل هم اللي كيعرفوا أشنا هو الرياء. ولهذا كما أشرت كتلقى كلام عامة المسلمين، كتلقى كلام يناقض الإخلاص وفيه نوع من الرياء، لكن الرياء أنواع، ومنه ما هو أشد خفاء من غيره. فالإنسان اللي عرف أن الرياء، حقيقة الرياء، الرياء يعني باختصار أن الإنسان كيعمل العمل الصالح اللي كيتقرب به المؤمن لله عز وجل، واللي المؤمن يريد من هذا العمل الثواب والأجر من الله تعالى، هذا المرائي كيعمل هذا العمل باش يثنيو عليه الناس ويكون عنده مكانة عندهم، ويقولوا فلان ما شاء الله كيصوم كل اثنين وخميس، هو قد يعمل هذا العمل في الخفاء، يصوم الاثنين والخميس ويوفق لهذا العمل، لكن تجده في نفسه حريصا على إظهاره. كل اللي غادي يجي مباشرة لا الحمد لله اليوم صايم، وكل اللي غادي يتعلم ما غاديش يبقى يقدر يتمكن منه الشيطان بهذه السهولة، لكن غادي يلقى فرصة باش يدخل هذه الكلمة هذه أنه صيم. فالمؤمن كما أن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة، عليه أن يجتهد أكثر في أن تكون مقبولة عند الله، لأن العبرة ليس بالعمل الصالح فقط، العبرة أولا بالعمل الصالح، يكون العمل خالص لله عز وجل ويكون موافق للسنة، هذا أول شيء. ثم عليك أن تحفظ هذه الأعمال طوال حياتك. كيف تحفظها؟ تكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم، أنك تخفيها ولا تظهرها أبدا، ويكون هذا هو الأصل عندك. وأما إظهار الأعمال الصالحة في بعض الأحوال اللي يكون فيها فضل فهذا أمر آخر، لكن الأصل أن التطوعات والنوافل تخفى ولا تظهر. لهذا السنة أن الرواتب تصلى في البيوت، أما الأعمال اللي تؤدى في الجماعات وأمام الناس فهذه ما فيها إخفاء. مثلا صلاة الجماعة، وكذلك الزكاة المفروضة يخرجها الإنسان حتى لا يساء به الظن، ويظن الناس أنه ما كيخرجش الزكاة، بخلاف الصدقات، صدقات التطوع فهذه يخفيها وما يظهرها إلا لكان مصلحة، وإذا أظهرها لهذه المصلحة فيجاهد نفسه على الإخلاص، لأن الأمر الذي يظهر للناس تحقيق الإخلاص فيه أمر عزيز وصعب جدا، كما قال سفيان، قال إني في معنى كلامه إني لا أعتد بشيء مما يظهر للناس من أعمالي، كيقول ان هذاك الاعمال اللي كيشوفوها الناس كنديرها امام الناس عندي انا مساوية ولا شيء. لماذا؟ قال لان النفس لا تقوى على الاخلاص فيما يراه الناس. الله اكبر، يعني النفس لا تقوى على الاخلاص، هذا يقوله امير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله. فالنفس لا تحب الاخلاص، واشد شيء على النفوس هو الاخلاص، واشق شيء على النفوس هو الاخلاص. والحرب على اشدها مع النفس في تحقيق الاخلاص، والمؤمن لا زال يحارب نفسه ويجاهدها على الاخلاص حتى يوفقه الله عز وجل، والا النفوس ضعيفه. فنسال الله ان يوفقنا جميعا. هاد الليله يا احبه غادي نتكلموا على امر قريب من هذا المعنى الذي تكلمنا عليه، اللي هو الرياء. الرياء يلحق به السمعة، السمعة أنه يتكلم بالعمل الصالح، الرياء أنه يعمل العمل الصالح ليراه الناس فيعظموه ويحترموه ويكون لهم عنده ويكون له عندهم مكانة في قلوبهم. هذا هو الرياء، هي طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم أعماله الصالحة. والسمعة كيسمعهم، يقول أنا البارح الحمد لله وفقني الله قمت الليل وركعت 5 ركعات والحمد لله ودعوت بدعاء، ويبقى يتكلم بأعماله الصالحة يسمعه الناس. هذا مسمع، والمرائي هو يجي أمام الناس ويعمل هذه الأعمال الصالحة باش يشوفوه. والمخلص هو اللي كيعمل أعماله لله، وإذا عملها في السر يحفظها ويكتمها أشد من كتمانه للسيئات. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. قلت هذه الليلة يا أحبة غنتكلموا على واحد الموضوع قريب جدا من هذا الموضوع، هو أعم منه، هو كذلك خطير جدا على المؤمن. المؤمن في هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا هي دار ابتلاء، وهو في حرب للاستقامة على طاعة الله وعلى أمر الله. ومع هذه الاستقامة فعليه أن يحافظ على الأعمال الصالحة التي وفقه الله للقيام بها بالإخلاص وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم جدا دائما ينبغي التذكير به. أي عمل صالح ولا يسمى عملا صالحا أصلا حتى يكون فيه جوج ديال الأمور. الأمر الأول هو الإخلاص لله رب العالمين، والأمر الثاني هو المتابعة لنبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي عمل كتعمله خاص يكون هذا العمل لله، ماشي من أجل الدنيا ولا من أجل الثناء والمنزلة عند الناس ويقولوا فلان ما شاء الله، ولا يحج باش يقولوا الحاج فلان. كل هذه الأعمال ليس له لا عليها في الآخرة ولا شيء، إلا الأعمال اللي كيعملها هو باغي منها الثواب من الله سبحانه وتعالى، والأجر من الله سبحانه وتعالى، ورضا الله، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يقيه عذابه الأليم. هذه هي الأعمال الصالحة، لا بد يجتمع فيها جزء الأمور هذه: الإخلاص لله وموافقة السنة. يعني ما يمكن أنك تبقى تقرب لله بالأعمال اللي أنت تبغيها ولا تناسبك أنت ولا كذا. الأعمال خص تكون مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا شنو هي وظيفة الأنبياء والرسل إلا أن يعلموا الناس كيف تكون عبادة الله، كيف يحب الله أن يعبد. هذه هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفتهم أنهم يعلموا الناس كيف يحب الله أن يعبد. طيب، قلت الموضوع اللي غنتكلموا عليه هو إرادة الدنيا بالعبادة. يعني أن المؤمن كيعمل واحد العبادة، واحد العمل صالح اللي هو من الأعمال، أعمال الخير التي يتقرب بها إلى الله، لكن النية ديالو، القصد ديالو من هذه العبادة أنه باغي غير شي حاجة ديال الدنيا، فلوس، منصب، صحة، أولاد، باغي شي حاجة من الدنيا، لا يريد ثواب الله. هذا هو الموضوع ديالنا بإذن الله. فلا شك أيها الأحبة أن من أراد الدنيا بعمله الصالح وبعبادته، لا شك أن هذا العمل حابط ولا أجر فيه، بل يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي يريد ثواب الدنيا وزينتها، يعني مال الدنيا، الأموال، هو بغي غير الأموال من هذا الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى غيوفي له هذاك الأشياء اللي قصدها، قصد الدنيا، قصد الصحة يعطيه الله الصحة، قصد طول العمر يعطيه الله طول العمر، يعطيه القصد الأموال يعطيه الله سبحانه وتعالى الأموال، وهكذا. نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في هذا الدنيا، يعطيه الله هذاك الشيء اللي يبغاه بالأعمال في هذا الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني الله لا ينقصه ثوابه الدنيوي، ما دام هو بغى غير الدنيا بالأعمال هذه، الله سبحانه وتعالى غيعطيه هذاك الثواب كامل غير منقوص. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وهم فيها لا يبخسون. ثم قال الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هؤلاء اللي كيعملوا الأعمال الصالحة ولا يريدون بها إلا الثواب الدنيوي، بغى غير المال، بغى غير الصحة، فالله سبحانه وتعالى غيكافئه على الأعمال دياله في الدنيا، يعطيه الصحة، يعطيه الرزق، يعطيه الولد، وهكذا. لكن في الآخرة قال الله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا للآخرة، هو ما عملش للآخرة، عمل فقط للدنيا، لهذا في الآخرة ليس له إلا النار والعياذ بالله. وزيادة على هذا قال الله تعالى: وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، حبط ما صنعوا في هذه الدنيا، يعني أعمالهم اللي عملوها هما يريدون بها الثواب الدنيوي فقط، هذه الأعمال كلها حابطة، حابطة يعني باطلة، كل هذه الأعمال باطلة، ما عندهم فيها لا ثواب في الآخرة ولا شيء، لكن غادي يأخذوا عليها الأجر ديالهم في الدنيا لأنهم قصدوا الدنيا. وهذا من كمال عدل الله تعالى، أن اللي بغى شي حاجة كيوصلوا لها. أنت بغيت غير الدنيا بهذه الأعمال وكانت همتك هي الدنيا فقط، فالله سبحانه وتعالى من كمال عدله غيعطيك هذاك الشيء اللي بغيتيه في الدنيا، حتى إذا لقيت الله ما تلقى ولا شيء والعياذ بالله، صلى الله السلام والعافية، وتكون هذه الأعمال كلها باطلة. لهذا قال تعالى: وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، يعني أعمالهم هذه كلها تكون باطلة ولا يكون لهم عليها أجر ولا شيء في الآخرة والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، ما صنعوا في هذه الحياة الدنيا كل حابط وباطل، لأن أعمالهم كان من الأصل هي باطلة، أعمالهم لم تكن لله ولم تكن رجاء ثواب الله، إنما كانت هذه الأعمال فقط من أجل الثواب الدنيوي. فالله سبحانه وتعالى من كمال عدله أنه كيعطيهم وكيكافئهم على هذه الأعمال في الدنيا بحسب قصدهم. وهذا موافق لقوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نفس المعنى، اللي يبغى الآخرة بالأعمال دياله الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيزيد له ويبارك له ويتقبل منه ويكافئه الأجر العظيم في الآخرة زيادة على ما يعطاه من أجر دنيوي على أعماله الصالحة. وهذا خاص بالمؤمن الذي يريد الآخرة بأعماله الصالحة. أما من كان يريد بالأعمال فقط الدنيا فالله يكافئه في الدنيا والآخرة ليس له فيها نصيب، كما قال تعالى أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اللي بغى غير العاجلة اللي هي الحياة الدنيا، بغى الثواب العاجل فقط اللي هو ثواب الدنيا، الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يشاء ما يشاء. هنا هذه قيدت الآيات الأخرى، لكن اللي كيهم نحن في هذا المقام هو أن هذا الذي يريد العاجلة ويريد الدنيا بالأعمال الصالحة، احنا كنتكلموا يا أحبة انتبهوا جيدا، المقصود هي العبادات القربات التي يفعلها المؤمنون تقربا إلى الله رب العالمين، هذا كيعملها من أجل الدنيا. هذا قال فيه الله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، والعياذ بالله من حال هؤلاء. وذكر الله الصنف الثاني أهل التوفيق أهل الصدق، قال: ومن أراد الآخرة، هذا أول شرط أنه يريد الآخرة بأعماله الصالحة، ومن أراد الآخرة وسعى لها، يعني ليست فقط نية بل نية وعمل، نية صالحة وعمل صالح، وسعى لها سعيها، يعني ليس أي سعي تعبد الله على وفق الهوى ديالك، لا، بل تعبد الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سعي الآخرة. سعي الآخرة ليس أي سعي، هو السعي الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الله أكبر، والله قيود عظيمة، يعني لو وقفنا عند كل قيد من هذه القيود نحتاج إلى كلام طويل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني ما يكفي أنه يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد ويريد بهذه الأعمال ما عند الله والدار الآخرة، لا يكفي هذا، بل لا بد من صحة العقيدة، لا بد أن يكون على عقيدة صحيحة. هذا كذلك كما قال الله تعالى: وهو مؤمن، يعني أن يكون مؤمنا. أما الكافر حتى لو عمل الآخرة وعمل بالأعمال المشروعة فلا يقبل الله منه شيئا. هذا الصنف الذي جمع هذه الشروط كاملة أشقل عليهم الله سبحانه وتعالى، قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا، هؤلاء يشكر الله يشكر الله سعيهم ويجازيهم خير الجزاء على أعمالهم. ثم قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. كون الإنسان كيعطي الله الدنيا هذه ليست على ما أن الله يحبه، لا يلزم هذا يا أحبة. الله سبحانه وتعالى هذا الدنيا لحقارتها ودناءتها يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب، لكن علامة حب الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للسنة، أن يوفقه للدين والثبات عليه، الدين الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الدين الذي يحبه الله والذي ارتضاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولهذه الأمة. هذا هو الدين الصحيح، هو اتباع الكتاب والسنة وفهمهما بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فكون الإنسان يعطى من الدنيا هذا لا يدل أبدا على أن الله يحبه. لا بد أن تنبه لهذه الأشياء، لأن كثير من الناس إذا شاف شي واحد أغدق الله عليه في العطاء الدنيوي والأموال وكذا يقول لك هذا ما أعطى الله الدنيا إلا والله يحبه. هذا غير صحيح، هذا ترده آيات كثيرة في القرآن. لهذا الله عز وجل من الآيات الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تعجبك هذه الأموال وهذه الأولاد التي أعطاهم الله، كثرة المال وكثرة الولد، هذه حجج تقام عليهم في الدنيا، وهذه النعم كلها سيحاسبون عليها ويعاقبون عليها وتكون زيادة في عذابهم. أما النعم الدنيوية فهي خالصة للمؤمن ولا يحاسب عليها. المؤمن الذي يوحد الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فهذا من باب المكر بهم. لهذا كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: إذا رأيت الرجل يعطى من الدنيا ما يحب على معاصيه فاعلم أنه استدراج يستدرجه الله تعالى. ثم تلا قوله تعالى: فلما فرحوا بما أوتوا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم آيسون من رحمة الله والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يعطيهم اللي يبغوا من الدنيا مع أنهم يقيمون على طاعة على معصيته وعلى مخالفة أمره، وبل يكونوا من الكفار، ومع ذلك يعطيهم الله الدنيا حتى ما ينتبه إلا وملك الموت عند رأسه لقبض الروح والعياذ بالله. أما المؤمن فلما يعصي الله سبحانه وتعالى، المؤمن الذي يحبه الله، كل ما يعصي الله سبحانه وتعالى كل ما تتداركه العناية الإلهية ويرحمه الله بأن يبتليه ويصيب منه، باش دائما يبقى في صلة بالله عز وجل، دائما في حال التوبة والرجوع إلى الله والإنابة. ونسأل الله تعالى من فضله. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، سبحان الله، كل ما تقف عند حديث وتتأمله تقول هذا من أنفع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث العظيم الذي خرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. الله أكبر، حديث عظيم فيه تقسيم الناس إلى قسمين. الصنف الأول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار. عبد الدينار أولا تعس، قوله صلى الله عليه وسلم تعس، معناه تعس أي سقط. تعس قيل أنه ضد السعادة، التعاسة ضد السعادة، يعني هذا دعاء على هذا الرجل وعلى هذا الصنف من الناس، دعاء عليه بالتعاسة وبالتعس، فتعسا لهم كما قال تعالى. والتعاسة هي ضد السعادة، يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شقي هذا الصنف من الناس، شقي أو سقط، يعني لها معاني، ذكرت لها معاني، نقتصر على هذا منها. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار، قال تعس عبد الدينار، لأن هذا الرجل أو هذا الصنف من الناس حريص جدا على جمع المال وعلى جمع الدنانير. الدنانير هي القطع اللي من الذهب، حريص على جمع المال ويحفظ هذا المال، وشغله الشاغل هو هذه الأموال، الدنانير هو جمع الأموال، فما يرضى إلا بهذا المال، يرضى للدنانير ويغضب للدنانير، ويحب للدنانير ويبغض للدنانير. فمن شدة الحرص دياله والشغف دياله بالأموال وبالدنانير سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار، عبدا للدينار. قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وهذا نفس الشيء، دعاء على من يعبد الدراهم. الدراهم هي القطع من الفضة، المقصود دعاء على من همه وشغله الشاغل هو جمع أموال الدنيا وتكثير أموال الدنيا، وأن الغضب دياله والرضا دياله من أجل هذه الأموال الدنيوية. حاله ليس كحال المؤمنين الذين يغضبون لله ويرضون لله، هذا يغضب للفلوس ويرضى للفلوس، إلى أعطاه الله الفلوس فهو راضي على الله سبحانه وتعالى، إلى ما أعطاه الله الفلوس يسخط على الله سبحانه وتعالى، وعلاش ما يعطينيش الله وعلاش كذا وعلاش كذا. فهو سمي عبدا لهذه الأشياء الدنيوية من شدة حرصه عليها، يعني الناس كلهم يحبون الدنيا يا أحبة، كل الناس يحبون الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني هذه الأشياء حببت لنا، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إنك حببت إلي هذه الدنيا فأعني على استعمالها في طاعتك، أو كما كان يدعو رضي الله عنه. فكل الناس يحبون الدنيا، لكن هذا ليس يحبها فقط، بل هي همه وشغله، وليس له شغل إلا هذه الأموال وجمع الأموال وحفظ الأموال وتكثير الأموال. وبطبيعة الحال هذا سيكون على حساب ما خلق من أجله، فقد لقى قلبه كله عامر بالمال، والناس يتفاوتون في هذه الأشياء. يعني يقدر الإنسان يقدر يكون مؤمن مسلم لكن في قلبه حب لهذه الأشياء، وهذا الحب وهذا النصيب من حب الدنيا والشغف بها والحرص عليها كيتفاوت فيه الناس، حتى قد يصل إلى أن قلبه كله لهذا للدنيا، وهذا كافر. أما المؤمن فلا بد يكون في قلبه يعني حرص على طاعة الله، قد يقل قد يزيد بحسب الناس. فالمقصود أن عبد الدنيا ليس معنى أنه كافر بالضرورة، يكون من المؤمنين يكون من المسلمين، لكن عنده هذا الخصلة أو هذا الخصلة الذميمة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقبحها ودعا عليه، دعا عليه بدعوتين. الأولى قال تعس عبد الخميسة، عبد الخميلة، هذه الخميسة هو لباس، قيل أسود وقيل أحمر وغير ذلك، المهم اللي كيهمنا أنها أشياء ديال الدنيا. كذلك الخميلة، إما لباس وإما فراش، المهم هذه الأشياء يا أحبة كلها كيجمعها أنها من متاع الدنيا الفانية، إما أموال وإما أشياء من هذه الدنيا، ملابس، أفرشة، زرابي، وهذه الأشياء هذه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة ديال هذا الصنف، هذا الصفة الكاشفة لهذا الصنف، كيف تعرفه؟ قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، وهذا علامة على شدة الحرص على هذه الأشياء الدنيوية، كما قال الله تعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فسخطهم ورضاهم لغير الله، وهذا هو الخطير، بخلاف المؤمن اللي كيكون الرضا ديالو السخط لله تعالى، يرضى بما يرضي الله ويسخط لما يسخط الله. أما هذا الرضا ديالو السخط ديالو من أجل أمور دنيوية، أمتعة دنيوية، أموال، وهذه الأشياء هذه. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أخرى، قال: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعاوده هذه المصائب، وكل ما أصابت مصيبة إلا وأصابت واحدة بعدها، هذا معنى تعس وانتكس. الانتكاسة هي معاودة المرض، إنسان كيكون مريض ويبدأ يتماثل الشفاء ثم يعاوده المرض، هذا كيتسمى انتكاسة. وتقال في الدين كذلك، إنسان كان على استقامة وعلى خير وصلاح وينتكس، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبتنا. هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، كان: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم المسدد من ربه بالوحي، المحفوظ من رب العالمين، ومع ذلك يخاف أشد الخوف على دينه، لأن المصيبة الحقيقية هي مصيبة الدين التي لا تنجبر. أما المصائب الدنيوية فكما مر معنا في الكلام على المصائب، مهما بلغت تهون أمام مصيبة الدين. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا، والمؤمن يكثر من سؤال العافية، أن يعافيه الله ولا يبتليه، خصوصا الحال ديالنا احنا مع ضعف الإيمان وضعف التقوى، فكم منا اللي هو في خير ما لم يبتلى، لكن إذا ابتلي ظهرت المصائب وظهر على حقيقته. نسأل الله أن ينجينا ويسلمنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذا شيك يعني لا دخلت فيه شي شوكة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينتقش، أن لا يجد طريقة لإخراج هذه الشوكة. انتقش يعني بالمنقاش، المنقاش هو هذا اللي كيخرجوا به الشوك، وهذا دعاء عليه آخر. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الصنف الثاني، أهل الصدق والتقوى والصلاح، قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى لعبد، طوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي اسم من أسماء الجنة، وقيل أن طوبى هي كل شيء طيب، وهذه المعاني كلها تدخل في هذه الكلمة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: ما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة، مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. طوبى لعبد، هذا عبد الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، آخذ باللجام ديال الدابة دياله، خارج في سبيل الله، خارج ليجاهد أعداء الله خارج لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد الحقيقي، لا هذا القتال وهذا الفجور وهذا البغي اللي كيقوموا به هاد الجماعات المنحرفة التي تدعي الجهاد، وهي أبعد الناس عن الجهاد الشرعي. الجهاد لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون على سنة. أما هذا الدواعش والقاعدة وهذه النصرة وهذه الجماعات المنحرفة التي هي وبال على المسلمين، شرها على المسلمين، يقتلون أهل الإسلام. أما عباد الأوثان فهم سالمون من شرهم كما جاء في الحديث. فالمقصود أن المؤمن يلزم جماعة المسلمين ويبتعد عن كل هذه الفرق المنحرفة الضالة بشتى أنواعها، ويبقى على مع جماعة المسلمين، يتبع كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كان من فقه عبد الله بن عباس رضي الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان إذا قيل له فلان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا كان يقول انظر هل هو على سنة. ماشي الإخلاص فقط يكفي، قد يخرج الشاب مع هؤلاء وهو مسكين صادق في نفسه وبغي ينصر الدين، لكن يؤتى من جهله ومن تلبيس هؤلاء بما ينشرونه من مقاطع وأشياء تغري الشباب. فلهذا لا بد المؤمن يتفقه في الدين حتى ما يوقعش في الشراك ديال هؤلاء، لأن هاد الناس راه ماشي كيتكلموا بكلام يعني لا شيء، عندهم شبه، عندهم أشياء لا بد أن تتفقه حتى لا يصطادوك، وتلزم أهل الخير وأهل السنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. عبد آخذ باللجام ديال الفرس دياله وخارج في سبيل الله لنصرة دين الله، يسعى في مراضي الله عز وجل، وهذا هو عبد الله، حتى صارت هذه الصفة ملازمة له، عبد لله تعالى. وهذا حال الصادق الذي يسعى في رضا الله ويبتعد عن مساخط الله، ولو كان في هذا الطاعة دي الله سبحانه وتعالى شيء من المشقة، كما هو حاصل في الجهاد، كما هو حاصل في الجهاد، فيتحمل هذا المشاق وهذا التعب والنصب من أجل رضا الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. وهذه علامة أهل الصدق، لا يبالي فين غير يجعلوه في الجيش، سواء كلفوه بالحراسة في الليل أو أمروه أن يكون في مؤخرة الجيش لحفظ الجيش من ورائه، يعني لا يبالي واش داروه في المؤخرة ولا في المقدمة، قالوا لي تقوم في الليل وتحرس الجيش بينما الجيش يرتاح وينام، لا يبالي أشمل منصب غيكون عنده، بخلاف الصنف الأول طلاب الدنيا وطلاب المناصب وطلاب المنزلة عند الناس والمكانة والوجاهة، هذا أهم شيء عنده فين غيكون. أما هذا عبد الله الذي يسعى في رضا الله ويبتعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، هذا همه وشغله الشاغل أنه يكون في عمل يرضي الله عنه فقط، ما دام هو في شيء يرضي الله تعالى ويبعده عن سخط الله، هذا هو غاية مطالبه، غاية المطالب دياله أنه بغي يكون في طاعة الله، سواء خلوه في المؤخرة اللي هي الساقة أو جعلوه في الحراسة. قالوا لي أنت غتحرس الجيش، ما يقولش لا أنا ما هذا الأمر ما يناسبني، أنا لابد نكون في الواجهة، نكون في المقدمة، أنا أول من يظهر. ومن صفة هذا العبد اللي حقق العبودية لله تعالى، من صفته اللي جاء في هذا الحديث قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. يعني لو استأذن على الأمراء وعلى أصحاب المكانات والشركات والأموال، لو استأذن في الدخول عليهم ما يقبلوا أنه يدخل، قل إيش كنت حتى تدخل عندنا؟ لأن هذا الرجل ليس له جاه، ليس له مكانة، غير معروف عند الناس، لكن لا يضره هذا، لأنه معروف عند الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يعرف قدره، معروف عند الله رب العالمين. أشنو يضر أن الناس لا يعرفونه؟ مؤمن تقي خفي. فإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لو مشى جاء عنده شو واحد قال لي يشفع لي عند فلان من أهل المكانة والوجاهة، من الأمراء وأصحاب الأموال أصحاب الجاه، قال لي يشفع لي عنده، توسط لي عنده باش يعطي يقضي لي هذا الغرض، باش يدفع عني هذا المصيبة التي نزلت بي، ما يقبلوا الشفاعة دياله أصلا، ما يقبلوا أنه يشفع في شي واحد، هو يحتاج من يشفع فيه. وهذه الأمور يا أحبة تنبهوا أنها ليست لهوان المؤمن على الله تعالى. هذا المؤمن له مكانة عظيمة عند الله، هو من أولياء الله، لكن هذه الأمور لكرامته على الله تعالى، ليس لهوانه. وهذا فيه فضل الخمول والتواضع، فيه فضل الخمول والتواضع. المؤمن كلما زاده الله علما وإيمانا وصلاحا كلما زادت تواضعا للناس، وكلما كان أحرص على عدم الظهور والتصدر، إلا أن يبتلى شيء من هذه الأشياء فيستعين بالله ويلجأ إليه أن يعينه ويوفقه للإخلاص. لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فلا شك أن هذا أمر خير، لكن يحتاج إلى مزيد عناية بالإخلاص، بخلاف هذا الذي هو بعيد عن الناس ومشغل بنفسه وبعبادة ربه وقليل المخالطة للناس، هذا الأمر عنده أسهل من جهة الإخلاص. أما الذي يبتلى بالناس وبلقاء الناس وبتوجيه الناس، فهذا يحتاج أكثر من غيره إلى التضرع إلى الله تعالى لعله ينجو، ولعل ما يفعله يكون في ميزان حسناته ويكون نافعا له عند لقاء ربه. فالحاصل يا أحبة أن هذه الصفة الثانية أو هذا الصنف الثاني هم عباد الله حقيقة، الذين حققوا العبودية لله، لا يبالون أكانوا في آخر الجيش أو في حراسة الجيش، يتقلبون في مصالح الجيش ابتغاء رضوان الله تعالى، فلا يبالي هل يكلف مهمة في الليل، مهمة في النهار، مهمة في المقدمة، مهمة في المؤخرة، هو القصد دياله حصول الثواب ورضا الله تعالى. هذا ما تيسر. ولعل قبل الختم، فكما مر معنا أن المؤمن يقصد بأعماله الصالحة ما عند الله فقط، لا يريد بها شيء من الدنيا، لأن هذا الدنيا ستحصل له على كل حال. الله سبحانه وتعالى لا يضيع المؤمن، يرزقه من الدنيا ما يصلح حاله، فيجعل أعمال الصالحة كلها لله تعالى. والموفقون من عباد الله يجعلون من عاداتهم عبادات، الموفق حتى العادات ديالو كيجعلها عبادات، ينام النوم وينوي بها نية حسنة وقد يجمع فيها نيات، وهذا توفيق، هذا باب واسع جدا من أبواب الدين. هنا فين كيتفاوتوا أولياء الله الصالحين؟ في النيات. فالعمل الواحد قد يجمع فيه من النيات ما الله به عليم. فالمقصود أن الموفق من المؤمنين كيجعل العادات ديالو كيجعلها عبادات وقربات إلى الله. معروف عندنا يا أحبة أن العمل، إنسان كيخدم شي شركة ولا كذا، هذا ليس عبادة، هذا ليس عبادة، ماشي كما كيقولوا الناس العمل عبادة. العبادة هي الصلاة والزكاة والحج والصوم وإخراج الزكاة، هذه هي العبادات التي خلقنا من أجلها، وأعظمها إقامة التوحيد، توحيد الله رب العالمين وإفراده بالعبادة، ولا يعبد إلا الله، هذه هي العبادات التي خلقنا من أجلها. أما العمل فهو من الأمور المباحة إذا كان عمل في الحلال، لأن بعض الناس يقدر يعمل في الحرام ويقول لك عبادة. إذا كان العمل حلال فهذا من الأمور المباحة. واش ما كتشوفش أن العمل كيعملوا فيه الكفار والمسلمين حال بحال؟ إذن كيف غيكون عبادة؟ لكن العمل قد ينقلب إلى عبادة بالنية الصالحة، فيأجرك الله على عملك في الشركة، يعطيك الله الأجر ديال العبادة إذا كانت فيه نية صالحة. إنسان يخدم شركة من أجل يحصل راتب اللي غادي يعف به نفسه وأولاده ويخرج منه زكاة ويتصدق به على الفقراء ويقدر يجمع نيات كثيرة، هنا يؤجر على هذه النيات. فالمؤمن الموفق يجعل من من من من عاداته عبادات. أما هذا الصنف اللي مر معنا في هذا اللقاء من المخذولين والخاسرين والخائبين الذين يجعلون العبادات من أجل سلم ووسيلة لتحصيل حطام الدنيا الفانية، يعني يصلي الصلاة، وهذا له صور كثيرة في الواقع، له صور كثيرة، إمام يؤم الناس فقط من أجل ما يعطى من المال، مؤذن يؤذن فقط من أجل المال، رجل يحج عن غيره حج البدل فقط من أجل المال، يعني هذا هو الذي يعمل الدنيا، ليس له نية صالحة، ليس له نية الثواب من الله والأجر من الله، فقط بغي غير المال. إنسان يطلب العلم باش لما يرجع للبلاد دياله يولي هو ياخذ واحد الوظيفة، يطلب علم الشريعة، يعني هذا طلب علم الشريعة هذه قربة يتقرب بها إلى الله، لكن هو يطلب العلم فقط باش يحصل شهادة ولما يمشي يلقى وظيفة وكذا وكذا، هذا هو النية دياله، هذا يدخل في الآية أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله من حال أهل الخذلان والخسران. والعلماء ينبهون على فائدة عظيمة كادت تفوتني، أن الذي يعمل للدراهم والدنانير والأموال أعقل من المرائي. علاش؟ يقولوا أن هذاك اللي كيعمل من أجل الفلوس، من أجل الوظيفة، من أجل كذا أمور الدنيوية، أعقل من اللي كيعمل العمل الصالح باش الناس يعظموه. كيقولوا لأن هذا على الأقل كيحصل شي حاجة، كيحصل فلوس دراهم ودنانير، أما هذا شنو غيحصل؟ تعظيم الناس؟ ما هو تعظيم الناس؟ هذا لا يضرك ولا ينفعك، تعظيم الناس لا يعني شيء، لا يعني شيئا، لكن العبرة بمقامك عند الله، كيف أنت مع الله، هذا هو اللي كينفع. أما الناس يقولوا ما شاء الله كذا وانت الله عليم بسريرتك وشن هي المنكرات التي تقوم فيها إذا خلوت بربك، نسأل الله السلامة والعافية. فكيقولوا العلماء أن اللي كيعمل من أجل دراهم ودنانير أعقل من المرائي، مع أن كلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه ومن جميع سخطه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء إن شاء الله يتجدد في الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.